مقمتي يا سيدي يا سيدي يا سيدي من عبلك مقمتي يا سيدي يا سيدي يا سيدي من عبلك مقمتي يا سيدي يا سيدي يا سيدي من عبلك سيدي من عدلك إذا عجب عجبيل عجبيل إذا عجب عجبيل عجبيل العجب العجب إذا عجب عجبيل العجب بعادك